يقول الله تعالى اتبعوا من لا يسلكم مجرا الى اخر الايه، واستدل البعض بهذه الايه وغيرها بانه لا يجوز تعليم الاسلام او تعليم القران باجر، فما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول؟ هذه حق الرسل، الرسل بعثهم الله لدعوه الناس الى الحق والخير والهدى، ولا ياخذون على دعوتهم اجرا من الناس، لانهم لو اخذوا اجرا اتهموا بانهم قاموا بدعوه هذه الدعوه لاجل المال. الرسل ممنوعون بأن يأخذوا أجرا، هم يعطون الناس ولا يأخذون منهم، ليعلموا أنهم ما جاءوا ليأخذوا مالا، وإنما جاءوا للرسالة والدعوة والهداية. وأما ليعلموا الناس الخير، علموا القرآن، علموا العلم، إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس عليه، ينحبس عليهم على تعليمهم، يمتضي أوقاته في ذلك، فلا بأس يعطى ما يعينه على تعليم الأولاد وتفقيههم وتحفيظهم لكتاب الله عند جمهور العلم، ولا حرج في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حق ما اخذت معي كتاب الله، وجعل اخذ على كتاب الله حق. ولما مر بعض الصحابه على طائفه من العرب ورئيسهم لذيذ فزدلته حيه وقد فعلوا كل شيء لم ينفعه، فقالوا له هل فيكم من راق او زعم؟ ولكننا نزلنا عليكم ولم تقرونا ولم تضيفونا فلا نقرا عليه الا بأجر، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم يرقون هذا اللذيذ، فان شفاه الله يعطونه القطيع. فقام اليه احد الصحابه وقرا عليه فاتحه الكتاب، قرا عليه وتفل عليه فاطلقه الله وعافاه، فاعطوهم القطيع من الغنم، فقالوا لا ناكله ولا نتصرف حتى ناتي المدينه ونسال النبي عليه الصلاه والسلام. فلما قدموا بها سالوا النبي فقال لا حرج، إن حق ما أخذنا من كتاب الله. والمقصود أن هذا العلاج أو للتعليم لا بأس.